بطريقة ولد صغير، صورة ولد صغير عمره 7 سنين. فقلت له للشيخ رحمه الله انه بمرروا اشياء كلام في كفر، بمرروا تصرفات نحن لا نرضى بها ولا تليق بنا. فقال له الشيخ فاذا نمنعوا الاولاد حتى عن هذا، هذا ما بيكون معناته واحد عم يعقد الولد؟ لا، الشيخ عبد الله من معقد من صغره، ما كان يعبد هذا العبد الذي يعبده كثير من الاولاد اليوم، وهذه المفاسد اللي كثير من الاولاد عم يعملوها. مره واحد سالني وسالت له الشيخ رحمه الله هذه اللعبه اللي استعملوا فيها في الكمبيوتر، حاطين له اللعبه اللي بسموها بلاي ستيشن، هلا اثناء ثاني صار عم يطلع شيء كثير، حاطين له اللعبه والعياذ بالله حتى يقطع المرحله اللي هو فيها، حاطين له انه هو شكل رجال عم يمشي بده يدعس على اسم الله، يدعس برجله على لفظ الجلاله بيطلع. قال لي الشيخ ان فعلها عمدا كفر. شفتوا الخبص اللي عنده؟ قد واحد يقول لعبه بمراحل، احنا شو بعرفنا عاده، نحن ما بنستكشف اللعبه ولا بنتفرج عليها، فقد يكون هذا الولد عم يلعب. هذا خبرنا، سالنا اللي سالناه الشيخ وشرحت له مطولا شو معناته، قلت له هي صوره ليست شخص حقيقي، هي صوره شخص لابس صباط وماشي وبيطلع بيجري بيدعس على رب الجلاله الله. قال لي قلت له هو يحرك هذا الشخص، يعني هو يحرك هذه الصوره، ما في شخص حقيقي. يعني شرحت له قصدي لكم شرحا وافيا للمساله، وقال لي ان فعل ذلك عمدا كفر. وبتعرفوا انه في لعبه بيقولوا له فيها اذا تجاوز المرحله هاي بيقولوا له لقد قتلت الاله. هيك خبروني الاولاد اللي بيلعبوا بهالالعاب، وسالنا لهم الشيخ رحمه الله. فحتى هيدي اللي بيسموها العاب مثل هيدي الشغلات لا خير فيها. خليني اعمل شيء مفيد. السباحه مثلا تعلمها مفيد، السباحه تعلم السباحه فرض كفايه، يتعلموا السباحه، تعلموا الرمايه، يتعلموا ركوب الخيل، يتعلموا الشيء الحسن، يتعلموا الشيء المفيد، يتعلموا الخط. الخط شيء حلو، الخط العربي شيء جيد، تعلموا النحو، تعلموا القواعد، تعلموا الرياضيات المفيده اللي ما فيها مفاسد، تعلموا شيء ينفعهم. بتلاقي هالولد عم يطلع كسلان وبينام كثير وبيلعب هيدي الالعاب كثير. هذا من الاولاد اذا بتلاحظوا، اولاد قصدي يعني صغار وكبار، اذا كان ما في مدرسه ولا جامعه على اي ساعه بيناموا. ما كنت اسمع انا انه في واحد بينام الساعه 11 12، فطلع عم بيطلع لل 11 12 ووحده واثنتين وثلاثه واربعه. في ناس بيناموا من اليوم لثاني يوم الساعة 4 و5. طب ليش؟ لما يفعلوا هذا؟ مثل ما قال الشيخ رحمه الله، الفراغ إذا لم تشغله بما يعني شغلك بما لا يعني. هذه فائدة عظيمة جدا، الفراغ إذا لم تشغله بما يعني شغلك بما لا يعني. طب ما دعانه الوقت اللي روحه قديه بده الواحد لجسمه لحتى يكتفي يكون مصحصح ونشيط تماما؟ 6-7 ساعات هيك بعرف عادة الناس، وبيكون تمام الموضوع عنده مكتفي بالنوم. أما الشيخ رحمه الله قال لي أنا أكتفي ب4 ساعات. يعني في ناس تكتفي ب4، في ناس ب5، بس حسب سؤالنا للناس ومعرفتنا يعني بالناس 6-7 ساعات بيناموا الناس عادة. طب وبعدين هذا النوم اللي عم بيروحه بيروح فيه الوقت ليش؟ لأنه مثل ما قال الشيخ لم يشغله بما يفيد، روحوا على حاله. إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسدة. كثير من الناس الشباب لما يكونوا بحالة الشباب ما بيستعملوا هذا الشباب في طاعة الله، بيستعملوه بالفساد. كثير من الناس الفراغ ما بيستعملوه في طاعة الله، بيستعملوه بتضييع الوقت أو ما لا خير فيه أو الفساد. والجده الغنى يعني المال. كمان كثير من الناس المال ما بيستعملوه في طاعة الله، بيستعملوه في معصية الله. فهذه 3 شغلات، إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسدة. يعني الذي لا يعرف كيف يستعمل هذه الأشياء في طاعة الله كثير من الأحيان يستعملها في المفاسد. رحم الله شيخنا قبل ما يتوفى ب7 أشهر، تعرفوا كان اشتد به المرض، فكنا عم نصلي معه صلينا يمكن العصر الظهر، فبعض الصلاة طلع فينا قال يا أهل العافية صلوا السنة. يعني هو عم يطلع بحاله قديش هو صار صعب عليه، انه كان الشيخ حتى النوافل دائما يحب يصليها وهو قائم. فقالنا يا اهل العافيه صلوا السنه، انه انتم بعدكم عنكم عافيه، الان استعملوا هذه العافيه في طاعه الله، لانه الواحد صار كبير بالعمر كثير من الاشياء التي كان يستطيعها في الشباب لا يستطيعها بعد ذلك. هذا شيء مشاهد. قال وهي في المذهب مذهب الشافعي مدة طعام لكل يوم على موسر بالنسبة للرجل لزوجته مدة طعام. قلنا الطعام عشوبة القوع عادة الفقهاء على القمح على موسر حر ومد على محسر. اللي محسر من له موسر يجب عليه لزوجه مد من الطعام ومد ونصف على متوسط الطن. وعليه أي على الزوج طحنه أي قمح وعجنه وخبزه يعني يجب أن يعطيها إياه خبز. وأذم غالب البلد الشيء الذي يقتل بالخبز غالبا في البلد. لا ننظر إلى العادات اللي صارت يعني مخالفة لعادات أهل المروءة القديمة. مش هلا إذا واحد قال لك كل يوم يأكل لحم يعني كل يوم بيجيب لحم لزوجته، لا في الأسبوع مرة على الشيخ رحمه الله أو مرة ثانية مثلا. هذه العادات يعني كانت عند الناس أهل المروءة. وسألنا الشيخ رحمه الله أنه إذا كانت الزوجة تأكل مع زوجها على عاداتنا يعني تعطوط عاداتنا كيف صارت عادة لحجيب مد لحجيب نص مد لحجيب مدان يجيب رصة خبز يجيب أكل الكوسر يجيب رضيف تطبخ المرأة ويأكل الأولاد ويأكل الزوج. فقلت له يكفي ذلك؟ قال لي يكفي ذلك أنه ما شرط كل يوم يروح يعجنها مد نص أو مدان أو يروح يعجنهم هني بيتهم ويعملوا خبز ويجيبوا اليوم. لا العادة اللي جرت عليها عادتنا اليوم إن هو محصل الشيء الذي يلزمه موجود، الإدام موجود، اللحم موجود، الخبز موجود، هي عم تاكل بالبيت موجودة الأكل وعم تاكل. يعني حصل الأمر الذي يلزمه حصل طبعا زيادة بس قصدي إنه الأصل الذي يلزمه حصل. ويختلف بالفصول ويقدر الإدام القاضي باجتهاده ويتفاوت بين موسر وغيره. يعني الذي يؤكل الخبز هذا الإدام القاضي هو حسب اجتهاده لأنه القاضي يكون مجتهدا في الأصل ويجب لها كتوة تكفيها. هذه الكتوة التي تكفيها يلزم على الزوج في الشتاء والصيف كل شتاء وكل صيف إن هي أرادت. أما إن قالت له لا أريد لا يلزمه. أما الأولاد ما دامت الثياب صالحة لا يلزمه أن يأتي كل فصل للأولاد بثياب. أما المرأة بجبلها كل فصل بجبلها فصل بيعنوا فيه يعني الشتاء والصيف الشتاء والصيف. أما هي قالت له لا أريد زيادة ما لا يعني لا يلزمه بعد ذلك. وآلة توظيف أي ما تنظف به المرأة نفسها فيلزمه أن يجلب لها الصابون مثلا أو ما يقوم مقامه لأنه من زمان كان يستعملوا بعض النباتات التي تقوم مقام الصابون كان يستعملوها في الماضي. ويلزم الزوج لزوجته بيت فيه مطبخ وخلاء وغرفة أخرى واحدة وغرفة أخرى واحدة مش ثلاث نوم صالون أخرى. هني لو الناس بيعيشوا على هذه الطريقة يعني تسهل كثير من الأمور تسهل على الرجل أكثر أن يتزوج وعلى المرأة تجد زوجا وأن يكون الحياة فيها يسر أكثر. لأنه هذا لما يكون في ثلاثة غرف يعني حيحتاجوا لعادة يعني أنه يفرشوا ثلاث غرف يصيروا لما يكون في كذا صالون بحطوا يفرشوا كذا صالون. اختلفت العادات كثير عن الأول عشان هيك صارت الكلف زائدة كثيرا عن ما كان في الماضي. ومن الطعام يلزمه ما يأكله غير المترفهين والأكل يأتي به مطبوخا أو يطبخه لها هذا حكم الشرع. فإذا طبخت أثنوت لله تعالى حتى تدخل السرور على قلب زوجها لها ثواب. وإذا طبخت شان زوجها ما يقول أنا مأثر عنها في ثواب أو حتى ما الجيران يقول أو أمها تقول شو هالبنت هذه تثنان ما في ثواب. إنما الأعمال بالنيات. فتذكروا أخواتنا النساء أنه كل يوم المرأة عادة تطبخ أو تهيئ طعام لزوجها وولادها فتنوي بذلك التقرب إلى الله. ويلزمه فراش ومخدة مخدة لأنه يحط الخد عليها يسموها مخدة وجورب في البلاد التي تحتاج إليه فيها والبساط الذي يقي من ضرر البرد والحر واللحاف إذا كان يصلح للحر والبرد. أما الإنارة فيكفي السراج يعني إذا جاب أنظير أو ما يحصل به الكفاية هذا حكم الشرع. إذا جاب أنظير يمشي الحال جاب لمبة بالضوء يعني كمان يمشي الحال. ويلزمه أيضا أن يجلب لها أدوات التنظيف لغسل ثيابها بس مش غسالة لا يلزمه غسالة ولا البرنامج ولا التلفزيون